بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم أن الآذان يكون بعد دخول الوقت لأنه إعلام بذلك، إعلام بدخول الوقت، فهو مرتبط به، فلا بد أن يكون مصاحبا له في الوجود، إعلام بدخول الوقت. إذن فدخول الوقت يجب أن يكون متحققا ليكون المؤذن صادقا. ثم إن هذا هو الزمان الذي تقرر فيه هذا الأمر شرعا، واستثني من ذلك صلاة الصبح فإنه يؤذن لها قبل دخول وقتها. والذي عليه أهل العلم في هذا هو أن هذا الأذان الأول مثل الأذان الثاني، أن اللفظ الذي ورد في نص الحديث قاض بهذا الأمر، هذا هو حال هذه المسألة. ومأخذ هذا التقديم كما هو مأخذ الأذان في الوقت، أخذ ذلك كله يرجع إلى الحديث النبوي الذي أوجب هذا الأمر. وهذا الحديث هو ماذا؟ نعم تفضل. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. هذه الرواية هي المعروفة، هي الصحيحة. وفيها رواية أخرى في العكس، أن الذي كان يؤذن أولا هو ابن أم مكتوم، وأن الذي يتأخر هو بلال. إن هذه الرواية أظن أنها منقطعة. ابن أبي ظبي أنها مخلوقة، وابن حجر جمع قال تارة كان يتقدم الآخر وتارة الآخر. إذن هذه فائدة، الفائدة الأولى في الحديث، الفائدة الأولى أن هذا الحديث روي بروايتين متعارضتين في التقديم والتأخير. هذا هو محل التعارض، في التقديم والتأخير. التعارض هو هذا، تارة يتقدم بلال وتارة ابن أم مكتوم. وهذا إشكال، هذا إشكال. ومعلوم أن الأحاديث إذا تعارضت المنهج الذي يتبع فيها هو أولا السعي إلى الجمع، هذا هو المنهج الأول، الجمع. ولكن إذا تعذر ذلك يصار إلى الترجيح، والذي أثمره هذا كله بإيجاز أن ابن عبد البر قال بأن الحديث مقلوب، يعني روي مقلوبا، أن الراوي قلب الحديث. إذن فالذي يتقدم دائما هو بلال، والذي يتأخر هو ابن أم مكتوم. هذا ما يؤخذ من كلام ابن حجر، ابن عبد البر. وابن حجر يقول بالجمع، والصحيح أن هذا إذا أمكن أحسن، بحيث يكون هذا الأمر تارة يؤذن هذا وتارة يؤذن هذا، هذا معنى الجمع. المرات كأذن ابن مكتوم هو الأول، وبترة يؤذن بلال هو الأول، وهذا الجمع أفضل. هذا ما يتعلق بهذه الفائدة المتعلقة بالحديث. كذلك ابن خزيمه يوافق من ابن حجر، نعم هو الذي سبقه هنا، لا بأس. لما الموافقة هنا إذا كانت بالاجتهاد فهذا ليس فيه تقديم وتأخير كما هنا. كلهم توافقوا. إذا كان قضية اجتهاد وليست قضية نقل، فهذا يسمى فيه التوافق، كما قدمت هذا وقدمت. على كل حال، إذن أن الرسول قال إن بلالا يؤذن، هذا ماذا يؤخذ منه؟ يؤذن في مضارع فالاستمرار. نعم، إذن يؤذن فائدة أصولية، أن صيغة المضارع تدل هنا على الاستمرار، تدل على الاستمرار. إذن يؤخذ منه ترجيح ما ذكره ابن عبد البر، هذا يعني يؤذن مضارع يفيد الاستمرار، إذن فيرجح ما ذكر ذهب ابن إليه ابن عبد البر. بليل، مقصود بليل أنه ماذا يؤخذ من قوله بليل؟ يعني شنو غادي نستفدوا من هذه اللفظة؟ أن كل ما قبل الفجر يسمى ليلا، وإذا طلع الفجر يسمى نهارا. منطوقه أن ما قبل الفجر يسمى ليلا، ومفهومه أن ما بعد الفجر يسمى نهارا. هكذا، فقولوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، فيه جواز استعمال كلمة النداء في ماذا؟ في الأذان. إذا قال نداء فلان بالصلاة أو أدن فلان بالصلاة فهذا ليس فيه محظور، فإن اللفظين معا يستعملان. إذن يقويه أن يؤذن أيضا ينادي. ينادي، نعم، أيضا في رواية ينادي، جيد. إذن ما معنى هذا الحديث؟ أنه قد شرع أن يؤذن للفجر قبل ماذا؟ قبل طلوع الفجر. هنا فقه ندب الأصول، هنا ما كيناش بزاف، كان غير مضارع، وكانوا كلوا واشربوا وليس له علاقة بما نحن فيه، هذا العلاقة بالصوم. ومبحثه يأتي في باب الصيام إن شاء الله. لكن يتعلق الأمر هنا بقراءة يؤذن أو ينادي هنا، هل هو معلل أم لا؟ هل هو معلل أم أنه يبقى على حاله ويحمل على اسمه فلا يدخله التعليل؟ بعضهم قال بأنه يمكن أن يكون المقصود فقط من هذا الآذان هو الإيقاظ، إيقاظ الناس من النوم وتلبيههم للقيام ليتوضعوا ويستعدوا للعبادة. هذا الاستنباط إذا كان صحيحا وكان مسلما فإنه يرشد إلى جواز الاجتهاد في الموضوع. إذا كان هذا الاستنباط صحيحا وأنه يمكن أن يكون فقط هذا للإيقاظ الناس وتنبيههم إلى القيام للصلاة والاستعداد لها، فإنه حينئذ يمكن فيه الاجتهاد. ومعنى يمكن فيه الاجتهاد يمكن فيه توسيع العلة ليلحق بالآذان غيره مما يمكن أن يكون مفيدا لهذا المعنى. ولذلك بعض الحنفية نقل عنهم أن هذا الآذان الذي يكون قبل الفجر لا يكون بألفاظ الآذان، ولذلك بعض الناس توسعوا في هذا الموضوع وبدلوا هذا الآذان بما يسمى بالهيللة. قالوا ما دام القصد من هذا الآذان وإيقاظ الناس من نومهم وتنبيههم من غفلتهم، فإذا هذا ليس آذانا لإشعار بدخول الوقت وإنما هو لهذه الغاية. فإذا كان هذا هو الأمر فإنه يمكن أن نأتي بأي شيء يحقق هذه الغاية، ويمكن أن نأتي بالهيللة وبالتسبيح وبالتحميد أو ما شابه، ولكن هذا الاستنباط وهذا الرأي يمكن أن يوزن لتعلم قيمته العلمية، أنه من الصعب جدا أن يكون هذا الأمر هو المقصود من هذا الأذان وليس العبادة. لكن الذي يقدر على هذا الأمر ويمكن أن يكون مرجحا لمذهب من يرى أن هذا الأذان لم يكن أذانا شرعيا حقيقيا هو تخلف لازمه الذي هو دخول الوقت. قد يجادل من يقول برعاية المعنى في هذا الموضوع فيقول الأذان في الإسلام شرع لبيان دخول الوقت، وهذا الأمر قد تخلف هنا، وإذا بطل اللازم بطل الملزم، وإذا عدم الملزم عدم اللازم، وإذا عدم اللازم عدم الملزم. يمكن أن يكون هذا مدخل، لأن الحقائق الشرعية إذا تخلف فيها شيء فإن ذلك يؤثر في حقيقتها. هذان المدخلان حق المذهب المالكي لا يلتفتون لهذا ويعتبرون أن هذا الاجتهاد أصلا وقع في غير موضعه، وأن هذا الشيء لما لم يورد يعتبر فرضه احتمالا لا قيمة علمية له. لكن الحقيقة أن من تمسك بهذه الأشياء يمكن أن يؤسس لرأي فقهي ما قيمته العلمية قد تكون ضعيفة، ولكن يؤسس له، يقول لك هذا الأذان لم يكن في زمن دخول الوقت فما فائدته؟ تقول له لإيقاظ الناس ولتنبيههم ليقوموا للوضوء والطهارة استعدادا للعبادة، يقول إذا معلل. وإذا كان معللا بهذا فليتحقق هذا بأي وسيلة تحقق. فلماذا ألتزم بالآذان إذن؟ لماذا ألتزم بالآذان ما دام هذا الأمر كذا؟ وبهذا يحق له أن يقول لك أنا عندي ما أوقد به الناس مما هو أفضل، إن كانت الأفضلية لا تقال في وسائل الشريعة، ولكن قد يقال ما هو أولى قياسا، أن القياس قياس الأعلى على الأدنى جائز. الشرع قد يجي مثلا بواحد الأمر وتجيب الأعلى منه، كما في قوله تعالى تقول لهما أفين جابوا الضرب، هذا ليس زيادة على الشرع وإنما استفادة من الشرع. يقول لا يجوز أن يقول إن شيئا جاء به الشرع من الوسائل وكذا يمكن أن يكون شيئا أعلى منه، فكيكونش أعلى منه من ناحية الجهة التي تنظر إليها وهو أنه يمكن إنسان يفهم ما هو أكثر من الشرع، لا، يمكن أن يكون أولى بهذا إذا أخذ المعنى كما في الضرب وأف مثلا، يمكن أن يدعي هذا. على كل حال هذا ما وقع، فأحدث جملة من الناس من الملوك والأمراء أحدثوا أمورا بالضبط في هذا الوقت، فأحدثوا ما يسمى بالهيللة، وأحدثوا ما يسمى أصبح ولله الحمد، أحدثوا أمورا كثيرة. فإذا سلم له حقا بأن علة هذا الأذان الأول هو هذا الذي ذكر من الإيقاظ وتنبيه الناس من النوم، فالمسألة لا يمكن أن يدل عليها الشرع ثم يمكن لك أن تنكرها. دلالة الشرع على المعنى كدلالته على المدلول. ما ممكنش نقول لا هذا نوع من الخروج على النظر، لا، إذا أخذ المعنى من الدليل ينزل منزلة المدلول اللغوي بلا فرق بالنسبة للمذهب الأربعة على كل حال. أما عند الظاهرية الذين ينكرون هذه الجهة، أصلا هم لن يلتفتوا إلى كلامك في هذا المعنى. استخراج المعنى أصلا منهج فاسد. ما معنى استخراج المعنى؟ استخراج العلة التي من أجلها شرع الحكم، والآثار معلل بدخول الوقت، ما فيه نقص. والدليل على ذلك أنه لا يجوز قبل الوقت، ولذلك حتى إذا حلل وفس يقال الآذان إعلام بدخول الوقت، جيد، إذا معلل. الآخر الذي قبله إذا لابد يكون فيه حتى هو معنى، إذا كان في هذا المعنى وهو يشعر بدخول الوقت، فما الذي في الآذان الأول؟ ما هو المعنى الذي فيه؟ نقول إعلام بدخول الوقت، إعلام بدخول الوقت غير موجود. ما المعنى الذي فيه؟ إيقاظ الناس من غفلتهم ومن نومهم. إذا خلونا نجتهد في هذا الأمر ونوسع، يمكن يقال هذا، لكن ألا يكون ذلك في الأذان؟ ألا يمكن أن يقال في الأذان أذن إنه إعلام بدخول الوقت، والإعلام بدخول الوقت أيضا يمكن أن يكون معنى يمكن أن يتوسع فيه؟ وبذلك فإن هذا المعنى هنا فاسد، لأنه إذا قررناه في أذان الصبح قبل وقته فإننا سنقرره في أي أذان، لأن الإعلام بدخول الوقت يمكن أن يقع بأي علامة، ويمكن أن يقع بأي لغة، ويمكن أن يقع بأي صوت، فلماذا نقتصر على الأذان هنا ونزيله هناك؟ وذلك انسد باب النظر في هذه المسألة، وقراءته بالمعنى كما يميل إلى ذلك بعض الناس أمر غير وارد. ولكن يوجد مسلك آخر، وهو من شكك في أن آذان قبل الصبح فيها ألفاظ الأذان، أن من الحلفية من عارض قال الآذان الذي الألفاظ التي في الآذان الأول ليست هي الآذان الذي في الآذان الثاني. والحفاظ من أهل الحديث والفقهاء الشافعية والمالكية وغيرهم ردوا هذا القول الذي ذهب إليه بعض الحنفيين في التأويل والحمل، وليس من جهة المعنى. من جهة المعنى كما كتشوف راه مسدود وفاسد، لأن فيه النقد بالآذان الذي لدخول الوقت. يبقى جهة أخرى، وهو أن يقول لا سيدي، هذه الألفاظ التي يؤذن بها ليست ألفاظا شرعية وإنما هي ألفاظ أخرى. هو ادعى ذلك، إذن فما الذي يمكن أن يصار إليه؟ والرجوع إلى النقل، والرجوع إلى النقل لا يرصد لهذا ولا يدل عليه، فبقيت السنة في هذا الباب والمذهب الصحيح، وأن تكون ألفاظ الأذن الأول على ما هي عليه، وأن تكون ألفاظ الثاني على ما هي عليه، وهذا هو ما يمكن أخذه من هذه المسألة. ولي بغي السوشي سؤالي هسو سؤالي قصة ضرب لنا رسلنا زيد هو هذا بالرجوع على نص بالبطلان يكون إذا كان لا يمكن أن يؤتى به مطلقا. نعم، إذا صبتت العلة من المكان أو من المأخذ ثم إنها سوف تغلبه وتزيله فإنهم يعتبرونها علة فاسدة. ولكن ما دام هو سيبقى كما يبقى الشعير محل الربا، إذا قسنا عليه الفول ولا قسنا عليه دوبيا ولا قسنا عليه شيء من هذه الأطعمة، فهذا لا يسمى الرجوع بالبطلان، كيرجع عليه بالبطلان، لأنه سيبقى محل الحكم ذلك في المسألة. نعم. حصل درس الصحابة رضي الله تعالى عليهم بين الأذانين. نعم. يدل على أن بذلك كان اللفظ ليس بالمعنى. نعم. كما قال لأنه لو كان بالمعنى لما نبه النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. لو كان بألفاظ مختلفة ما تبس عليهم الأمر. صحيح. إذن هذا المذهب أصلاً ما مسالكه كلها مسدودة. من جهة المعنى لا يعطي شيء. من جهة الادعاء وجود مسلك الناقل هذا لم يثبت. حتى لو ادعوا أن هذه الألفاظ موجودة فكيف تبس ذلك على الصحابة لو كانت الألفاظ مختلفة؟ لا يمكن أبدا أن يقع الالتباس. هذا صحيح. نعم. هي. وجود مسلك آخر أيضا. الحنفي إذا قال يؤذن بمعنى أي ألفاظ يكون مجازا، ولكن الأولى ارتكاب التخصيص، وهذا ما رد به الجمهور على الأحناف. فقالوا يؤذن بليلا، نعم الأذان هنا الأصل في تقديمه على وقته المنع. نعم. لأنه يشعرون بدخول الوقت. لكن يمكن أن نقول بسبب هذا الحديث نخصص ذلك المنع ونقول هو ممنوع إلا إذا كان في وقت الفجر. نعم. وشنو اللي تعرض هنا؟ تعرض التخصيص مع المجاز. التخصيص مع المجاز. نعم، وإذا أعرض التخصيص مع المجاز ما الذي يقدم؟ يقدم التخصيص. نعم، أقرب أقوى من كل ما يعارضه مما يسمى به المخلات بالفهم، هي معروفة وهو أعلاها، أعلاها هو التخصيص. إذن يؤذن كما سمعتم هذه اللفظة إذا في باب الحمل والتأويل فيها حملا، أنا ما هو معروف. إما أن نقول بالتخصيص في الأذان، ويكون هذا الأذان قد خصص من عموم حالة الأذان الأصلية وهو الأذان بعد دخول الوقت، وبذلك لا نرتكب هنا إلى التخصيص، هو ضعيف وهو مقبول وهو أصل في الكلام، حتى إن بعض جعله هو الأصل في الكلام، حتى إن البعض هو الذي أعطاه لظواهر الألفاظ التخصيص، جعله هو الحقيقة في الألفاظ العامة، وكذلك هذا معروف مذهب قوي جدا في الأصول، ما يقول إن الألفاظ التي تسمى عندكم بالعامة ليست عامة بل هي ألفاظ مخصوصة، واستعمالها في العموم هو المجاز، هذا مذهب. وعلى كل حال له أصحابه وله أنصاره وله أدلته وله كذا، وأقوى ما يستدلون به وغلبته في الكلام. ولكن إذا قلنا بأنه يؤذن ليس معناه هو الأذان الشرعي، غادي نديروا ما يسمى بالمجاز الشرعي، يعني أن الحقيقة الشرعية ستزول ويبقى وترجع مكانها الحقيقة اللغوية. ومعلوم أن الحقيقة الشرعية إذا أزيلت ونزلت محلها الحقيقة اللغوية هذا كيسم المجاز الشرعي، المجاز الشرعي هذا معروف. إذن هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وأظن أن في هذه الفوائد فيها أولا مقصود من هذه الفوائد وربط ماذا؟ ربط العقول بأصول الأحكام، مثلا عندما يؤخذ الحكم يرتبط بأصله. وكان من مفيد جدا لما كان التعارض قد وقع هنا بين التخصيص والمجاز، أن تأتينا بكلام لمن تشاء أي كتاب يدل على أن المجاز والتخصيص إذا تعارض يقدم المجاز، لأن هذه المسائل التعارض بين ما يسمى بمخلات الفعل فيها مذاهب كثيرة، مذاهب كثيرة ودبات سنين كثيرة، وقول الجمهور سواء قول جميع ماشي بالإجماع، هو قول الجمهور. لو جئت بنص يؤكد أنه إذا تعارض المجاز مع التخصيص يقدم التخصيص لكان أحسن، لكن معروف يقدم تخصيص المجاز فمضمر ونقل تناول الاشتراك على النص، لأن المجاز قريب من التخصيص يزاحمها كثيرا، مزاحم لها، فإن البعض يرى بأنه يقدم عليها، كاين هذا المذهب، لكن هذا الذي ذكرته من قول الجمهور هو حسن. هل يوجد شيء آخر؟ كما في متى يؤذن هذا الأذان الأول؟ نعم، متى كان يؤذن ابن أمية؟ نعم، وما الذي تقرر في ذلك؟ في خليل قال السدس الأخير. نعم، نعم، أن هنا يوجد الإطلاق، والمسلك المتبع إذا وجد لفظ مطلق أنه أولا قبل الحمل على الإطلاق، الجواز على الأذان في كل جزء من الليل. نعم، يبحث عن هل يوجد معارض مقيد. نعم، على ما قاله القارفي. صحيح، فعندما عند البحث وجدت عدة مقيدات، أولا ذلك ورد عن قاسم عن عائشة رضي الله عنها لم يكن بين أذانهما إلا أن يرقد وينزل ذا، هذا يشعر بأن أذان بلال كان في أواخر الليل قريبا من أذان ابن أم مكتوم. كذلك إذا استنبطنا العلة على ما فيه من ضعف في المسلك وقلنا أذان بلال كان ليستيقظ الناس ولينبه النائمين، فهذا أيضا يشعر بأنه في أواخر الليل. وكذلك عندما قال رسول صلى الله عليه وسلم فكلوا واشربوا، هذا يؤذن بأنه في وقت السحر. نعم، وهذا ما اختاره بعضهم مثل السوكي رحمه الله. نعم، خلاصة الكلام أن هذا بليل، نأكد هذا الشيء، بليل هذا الآن لفظ مطلق، ومعلوم أن اللفظ المطلق الأصل فيه هو العموم، مقصود العموم العموم البدلي مش العموم الشمولي. معنى العموم البدلي أن أي قطعة من الليل قد تكون مقصودة بهذا اللفظ من غير تخصيص ومن غير تعيين، هذا معنى العموم البدلي، أي قطعة من الليل قد تكون مقصودة بهذا، يمكن يكون بعد العشاء، يمكن يكون وسط الليل، يمكن يكون داخل من الليل، يمكن يكون السدس، يمكن يكون قبل الفجر إلى أن يطلع الفجر، يعني من المغرب حتى تطلع الفجر. لكن ما في شك أنه ما كانش وقت العشاء وما كانش بعده بقليل، إذا يكون وقت الظهر. هذا الآن لكي يخصص ولكي نستطيع أن نحدد الظرف الذي يقع فيه ذلك، أولا نبدأ بالسياق كما هو معروف. ما هو السياق؟ هو أن نستعين بالألفاظ الواردة في النص لبيان المراد. هذو دابا ألفاظ وردت في الكلام، معنى هذا أننا إذا أخذنا بسياق الكلام فقلوا اشربوا أن هذا لم يكن قريبا من صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأمر بالأكل والشرب في هذا الظرف، وإنه كان يقطع الأكل قبل طلوع الفجر كما هو معروف، قدروا ما يقرأ فيه 50 آية. إذن هذه قرينة لفظية، هذه قرينة لفظية تدل على أن هذا الليل لا يمكن أن يكون قرب الفجر، هذا إذا أخذنا بسياق الآية. والسياق محكم وهو من أدوات البيان، كما نبه على ذلك جميع علماء المسلمين. السياق، السياق لا بد منه، لكن السياق على مراتب كما هو معروف. السياق على مراتب، السياق الذي انفرض بالحكم فلم يعارضه دليل هذا قوي، السياق الذي عرضه ما هو أقوى منه هذا يضعف، ويصير ما هو أقوى منه مقدم، وهذا هو الأصل. والسياق وإهماله وتقديم غيرها عليه مذهب معروف بأنه اشتبك فيه الشافعية والحنفية في مواضيع متعددة من الحمل أو التأويل في النصوص، وعليه فإنه يوجد السياق. وكلوا واشربوا، هذا الكلام سياقه زمانه أنه وقت الأكل والشرب. لكن في حديث الذي تقدم وهو عن عائشة، من الذي روى عن عائشة الحديث؟ قاسم بن محمد بنش بن أبي بكر. هذا الرجل من يكون؟ من؟ ها؟ من فقهاء السبات. قاسم بن محمد بن أبي بكر، أبي بكر هو أولاد منه محمد بن الرحمن، وهذا الولد قاسم بن محمد بن أبي بكر، يعني أنه ابنه، أنه حفيد أبي بكر. هذا من علماء المدينة، وكان يأخذ العلم عن من؟ عن عائشة، لأنها عمته، لأنها بنت أخيه، كان يأخذ العلم. على كل حال، هذا نقل عن عائشة أنه لم يكن بين آذان أبي بلال وبين آذان بن أم مكتوم إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا. لكن الحقيقة، هل الحديث الآن إذا عرضناه على ما يجب أن نعرض إليه من العادة، كما هو معروف في الحمل أن الشيء إذا كان يعارض العادة أو يعارض ظاهر النص لابد أن ننظر ماذا تقصد بهذا الكلام؟ كيف يمكن للليل أن يزول بنزول هذا وصعود هذا؟ وكيف يمكن أن يقع الشرب والأكل في هذا الظرف؟ أين ينزل وأين يصعد؟ هذا كان ينزل في بيت معروف، بيت معروف، يصعد ينزل هذا ويصعد هذا، فأين هو وقت الأكل وأين هو وقت الشرب وأين هو الليل؟ إذا كان دخل أدنى بالليل في الفصل لم يسفر بعد، فكيف يمكن أن يقال هذا؟ إذن فهذا الأثر الذي روي عن عائشة لا بد من تأويله، لا يرد ولكن يؤول. إما أن يؤول بأن ذلك وقع مرة واحدة، وإما أن يؤول بأنها نقلت ما علمت وليس ما رأت، وهذا لا يعتد به، هذا يحتاج إلى المشاهدة. فكل على كل حال، هذا الذي نقله القاسم محمد عن عمته عائشة رضي الله عنها لا يمكن أن يكون حجة في هذا الباب، لأنه يناقض هذا الذي ورد. وعليه فإن مفاتيح القول هنا كما ذكرنا ومفاتيح التفقه ترجع إلى أساسين فيها. الأساس الأول هو الأخذ بالسياق، الثاني هو الأخذ بقول قاسم محمد ويعارضه بليل ويعارضه وكل وسر. ومن استطاع أن يجيد الجمع بين هذه الروايات بين هذه النصوص فهو لا يحتاج إلى أن يسقط قول محمد بن القاسم ولا أن يؤوله. إذا استطاع الجمع أو وجد أو يحمل ذلك على تعدد الحالات كما هو مذهب النووي في الجمع بين الأدلة المختلفة، تعدد الأحوال أو تعدد الوقائع، فهذا كلام صحيح ويصح. ها؟ كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت، فلربما ارتقى ذات معليك. ولكن شنو قال هو؟ قال لم يكن بين أدنه مثلا، لم يكن يكون بينهما، ماشي بين السعود، يقدر يقعد ابن مكتوم يكون معه في ذلك المكان، بين الفعلين، أن يكون بين الفعلين، سواء نصعد هذا ويبقى هذا، هذا الذي قصدت إليه. إذن فكلامها لا يحتمل هذا المعنى ولا يقبله، هذا الذي في هذا الحديث. نعم. إذا نوم مكتوب. نعم. كما سمعنا ورد مدرجا وقيل وقال وكان رجلا أعمى وكان لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. نعم. فالذي يستفاد أولا من حتى حرف غاية أنه نعم. يعني بالمفهوم فهم أنه كان لا يؤذن إلا إذا قيل له هذا الكلام. نعم. ثم أصبحت أصبحت ماضي يدل على التحقق. نعم. فظاهره أنه كان لا يؤذن إلا بعد أن دخل في الصبح. نعم. دخل وقت الصبح. دخل وقت الصبح. وهذا في إشكال لأن نداء ابن مكتوم رضي الله عنه غاية الأكل والشرب. والإجماع أنه الأكل والشرب لابد أن يكف عنه الناس قبل أن يطلع الفجر. نعم، هذه النصوص كما سبق أن ذكرنا إذا وردت متعارضة وفيها إشكال، فالإشكال دائما ينظر في مأخذه من أين جاء، جاء من التعارض، تعارض بين هذه الأدلة إذا أمكن أن يكون فيه الجمع أو التوجيه يصار إليه، هذا هو الظاهر، لأن يمكن أن يكون ذلك حتى يقال له أصبحت أصبحت بعدما يكون الناس ويشربون وينتهون من الأكل كذا إلى آخره. إذن فهذا حتى ينادي ابن أم مكثوم قد يكون إما أنه قريب من النداء وإما أن يكون هو النداء نفسه وتؤول حتى حينه. نبدأ. وقيل بسبب الإجماع يؤول أصبحت، يقال قربت أو اقترب الصباح. نعم لابد من التأويل. نعم فيكون حينئذ أصبحت مجازا. هذا لعل نجد فيه إشكالا، وهو أن أصبحت أصبحت أصبحت الثانية لا يمكن أن تحمل على التأسيس. نعم. لوجود المانع العقلي. نعم. والتوكيد فيه مذائب، هل هو لمجرد التقوية أو هل هو للتقوية بالإضافة إلى رفع المجاز؟ نعم. إذا كان من إذا المازل مثلا يقول هو لرفع المجاز فهنا لعله لا يقبل التأويل. نعم. فيحتاج إما أن يسقط دليل أو يرجح أو يأتي بشيء آخر. نعم أحسن أنه يرجح، وهذا وضعه إن شاء الله تعالى. وإذا قال ملكيته عملا بعمل أهل المدينة بأن هذا الوقت مقدر عنهم بسدوسي بالسدس الأول إلى آخر من الليل، وهذا عمل المدينة واستقر الحال عندهم على هذا، ولعل هذا هو الذي كان ممتدا من ذلك الزمان الموجود. خير نعم. كان بلال إذا طلع الفجر إذا؟ إذا طلع الفجر يعني مع مقارنة مع الفجر. نعم. فيكون يفهم من ذلك أن أصبح أي معنى ذلك نفس الميقات. نعم كل هذا كل هذه النصوص الآن إذا وقع فيها هذا النوع من التعارض وما سبب ذلك تحكم القواعد العامة فيها، وبذلك يمكن أن يصار فيها إلى الجمع أو الترجيح كما سبق. إذن هذا ليس فيها ترجيح. كذلك طلق النبي. نعم. معنى ذلك أنه يحكم على الفعل بالوقوع ولم يقع له المقارب الوقت. نعم. حكم الصحابي على الطلق. نعم. نعم يمكن أن نحمل عليه هنا، لأن نحتاج لحديث دبدي جل اسمه جل الحديث ابن خزيمة كما ذكر، هو من باب تفسير النص بالنص، وهو أقوى أنواع التفسير، وهو مقدم على الجمع ومقدم على الترجيح. إذا كان الحديث مثلا لا حتى يقال له أصبحت أصبح في إشكال، وجاء حديث يقول ما كان يؤذن إلا بعد صبح، يفسر هذا بهذا ويفعل إشكال حينئذ، وهذا أقوى أنواع الحمل والتأويل، تفسير الحديث بالحديث أولى من جميع تلك الوجوه. نعم الأصل فيها أنها داخلة، حتى أصل فيها هنا، الأصل فيها هنا أنها داخلة تحقق، حتى يتحقق هذا النداء هو المقصود. أما إذا كانت داخلة على الجر والمجرور فهذه مسألة أخرى، لأنها تكون حينئذ بمعنى إذا دخلت على الاسم، وإذا دخلت على الفعل فالأصل فيها هو الوقوع. وكلها مسألة فيها خلاف المعروف، فمنهم من فرق بين إذا وحتى، ومنهم من قال بأنه لا فرق بينهما، ولكن الظاهر أن ما بعدها داخل فيها. ويعرف ذلك بالإعراف، إذا قلت أكلت السمكة تحت رأسها فمعنى أنها أكلت، وإلا رأسها أنها لم تؤكل ترسها أنه حتى كما قال هذاك شنو قال فرة أموت وفي نفسي من حتى شيء إلى آخره. إذن هذا ما يتعلق بهذا الحديث وهذه فوائده وما أهم فيه وتعلق به النظر، وبعض الجوانب التي تقدمت في ما فيه من معاني الأصولية. والمقصود دائما إذا نقل أي قاعدة أصولية أن يذكر الكتاب، وإذا أمكن أن يذكر نص صاحبه فهذا أحسن. لماذا؟ أن هذا الحديث إذا قرئ ممتزجا بهذه المادة، يعني درس الحديث وتخلط مع المادة الفقهية ومع المادة الأصولية، فحينئذ كلما تكلم المرء في هذا الموضوع استحضر هذه المادة بجملتها، مادة الحديث ومادة الفقه ومادة الأصول، وشكرا لك على هذا الذي فعلته. أقصد هو هذا، أقصد هو أن يكون المعالجة للإنسان بنفسه لمباحث العلوم بذاته، ثم إذا جاء بشيء غير صحيح نوقش فيه، وإذا كانت هناك فائدة زائدة نوقشت، وإذا كان هناك من أمر ضعف فيه أو ظهر فيه ضعفه ينبه عليه وهكذا، وما زال الأمر يكتمل هكذا حتى تظهر فائدة التكوين التي هي المقصود من التعليم. إذن هذه المسألة التي انتهينا إليها أمس، ولكنها لم تقرأ وقد قرأت الآن على وجه مستحب ومستحسن والحمد. نعم هنا هذا الحديث هنا قال بلا فصل، بلا فصل حديث الفقه أولا بلا فصل، تبين هنا الفرع هو قوله بلا فصل، هو المختصر بلا فصل. هذا حديثه الآن، حديثه أعلى، هو الحديث إذا أدنت فترسل وإذا قمت زد فحذوف من الحذر. مش معزوم؟ لا. فحذوف حذر. الحذر غادي من التخويف. إذن هذا الحديث أولا أول ما يبحث فيه هو من جهة الصناعة حديثة. تفضل شنو فيه؟ جامع حديث جابر وجامع حديث علي وجامع قول عمر رضي الله تعالى عنه. إذن هذه ما يسمى بالمخارج ياك. مخارج الحديث كتسمى مخارج الحديث. هذه مخارج الحديث أولا تكتب كتب الحديث ما تكتبوه عندكم تما في التسوق اكتبوا الحديث أولا ثم اكتبوا المخارج ثم علل هذه المخارج شنو العلل الحديثية اللي كاينه في كل مخرج أو في كل طريق من هذه الطرق كما ترون. إذن مخارج هذه جابر علي وجامع قول عمر رضي الله تعالى عنه وجامع حديث أبي هريرة لكن سنبين حديث أبي هريرة أنه هو خطأ. نعم خطأ. نعم إذن بدأوا بحديث جابر قاعدة المتبعة في تحقيق الحديث المتبعة في التخريج أن يكون النظر من هنا. نعم. من أسفل السنة فنرى هنا يحيى بن أسلم أن عطاء هذا ابن أبي رباح والحسن البصري رضي الله تعالى عنه هنا وقع خلاف من هو الصحابي الذي روى عنه هل عن أبي هريرة أو جابر. جيد إذن القاعدة الأولى ما هي؟ أنه في حالة النظر في الحديث يبدأ من أين؟ من بداية السند الذي يكون من الصحابة رضي الله عنهم. من بداية أصله هو جابر هنا. نعم جابر وأبي هريرة وضعنا خلاف هل هذا نريد أن نتأكد هل هذا الحديث من مسند أبي هريرة أو من مسند جابر؟ نعم رأينا أن الحسن هنا بن عبد الله خالف يحيى بن أسلم فرواه عن جابر والحسن رواه عن أيوة وماذا يستنتج من ذلك؟ قبل أن نأتي إلى هذا الترجيح ننطلق حتى نثبت حتى يقول يحيى بن أسلم هل أنا حقيقة رويت هذا الحديث أم لا لابد أن ننظر لنا نمشي حتى نتحقق من هذا. وهنا وجدنا عبد المنعم روى مرة الحديث قال حدثنا يحيى بن أسلم وتارة قال حدثني عمرو بن قائد الأسواري حدثنا يحيى بن أسلم أدخل واسطة وسبب إدخال واسطة هو علي بن محمد خالفه مع علي بن أسد ويونس بن محمد. علي بن محمد ضعيف وهؤلاء مع الثقة والثقة إذا خالف الضعيف معناته ذلك أن هذا السند غير صحيح لأن هذا السند يوحي لنا أن هناك انقطاع هو ليس انقطاع لأن قال حدثنا وإنما سيكون من مزيد من نص الأسانيد بمعنى أن هذا الحديث مرة زيد فيه هذا الراوي ومرة عبد المنعم سمعه من يحيى بن أسلم لكن لما كانت هذه المخالفة بين خالف هذا الثقة فهذا الحديث وجوده مثل عدمه يبقى معنا هذا الحديث. إذا تأكدنا هذا الحديث هنا ثقة وهذا منكر الحديث وهذا مجهول فاتضح لنا حديث جابر أن فيه منكر والقاعدة في علم الحديث في الحكم على الحديث أن ينظر لأقل رتبة فيه فيكون الحديث منكر الحديث. هنا جاء من البيهقي روى عن حماد بن هيثم عن هيثم بن خالد عن صبيح الصرافي عن الحسن بن عبد الله كأن انفراد يظهر لنا من حديث أبي هريرة ومعنى ذلك سيكون شاهد لحديث جابر لكن الحذر من هالفن كالبيهقي رحمه الله تعالى عليه والذهبي رأوا أن هذا الحديث خطأ وأن أخطأ فيه وإنما هو الحسن بن عبد الله عن عطاء عن جابر وليس من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ولذلك حكموا على هذا الحديث وقال الذهبي هذا سناد المظلم قال والمشهور هو هذا وكذلك أبي هريرة قبل رحمه الله تعالى عليه قال المشهور هذا وهذا ليس بمعتمد بمعنى أن هناك حصل المخالفة وأن هذا الحديث حصل فيه وهم وليس لم يأتي من حديث أبي هريرة أصلا. فحديث جابر معناه خرج لنا بأنه منكر حديث منكر. نأتي إلى حديث علي رضي الله تعالى عنه قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نرتل الأذان ونحذف الإقامة وهذا الحديث فيه كذاب عمرو بن شمر كذاب فيكون الحديث موضوع. هنا جاء من قول عمر رضي الله تعالى عنه رواه ابن أبي شيبة والدرقطني والبيهقي عن مرحوم بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي الزبير مؤذن بيت المقدس قال جاءنا عمر رضي الله تعالى عنه من حيث الاتصال لا إشكال في ذلك مرحوم ثقة أبوه مقبول وهذا لم يعرف لكن قد ذكر بأنه مؤذن فتكون العدالة الظاهرة موجودة عندنا إلا العدالة الباطنة لا ندري ما هو الوثيقة ضعيف أو غير ذلك فيكون هذا الحديث أثر عمر رضي الله تعالى عنه غير مقبول ويكون ضعيف. خلاصة الحديث بأنه لم يصح ما يكون منكرا أو موضوعا أو ضعيفا جيد لكن الفقهاء عملوا به الفقهاء هنا الذين الفقهاء عملوا به بناء على يعني منهج الفقهاء انهم توقعوا لكن الفقهاء المحدثون قالوا بان ذلك الترسل هو تستنبط العله بان الاصل في الاذان انه ينادي من خارج فلا بد ان يكون مفهوما ومعلوما للناس فلا بد ان يكون جمله جمله فقالوا هذه هو العله في ذلك. نأتي للشيخ الأصول. نعم، إذن أنا الحديث الآن الحديث إذا أدنت فاستخرج بالنتيجة، إذا أدنت فترسل، وإذا قمت فاحذر. هذا الحديث ما هو حاله؟ يتردد بين أن يكون منكرا أو موضوعا أو ضعيفا حتى في قول عمر. جيد، الآن هذا الحديث الآن الفقهاء عملوا به، هذا هو سبب إيراده، ما أريد من أجل أنه ضعيف ولا منكر، الفقهاء عملوا به وموجود في كتب الفقه. هل هو هل هذا الحكم مأخوذ من هذا الحديث أو من غيره؟ المهم هذا الحكم موجود، الرسول يذكرون أن هذا أمر فقهي. إذن ماذا سنفعل بهذا الحديث؟ لا بد أن نستفيد نظرا لأن العلماء عملوا به. ثم أنت إذا أردت أن تأخذ بالحديث فخذ به، وإذا رأيت بأنه حديث لا يصح وأنه لا يمكن العمل به فهذا أمر يعنيك. لكن الفقهاء التوجيه الكلام كلامهم وبيان مأخذهم وبيان طريقة أخذهم ضروري، أن الكتاب الفقهي إذا درس لا يدرس فقط من أجل حكم على ضعف فروعه، ولكن يدرس من أجل ضعف فروعه وبيان مأخذه وكيفية الأخذ فيه، ليكون من أراد أن يفتي الناس بهذا الحكم على بصيرة. إذن الجو الآن ببعض الاستنباطات للتدريب فقط. هو كلام الصنعاني، لأنه قال ما بين المعنى والعلة في ذلك، قال وهذا يعني يشهد للحديث وإن لم يصح فالمعنى موجود عندنا والحديث ذلك، ولذلك فيكون شاهدا للحديث، وإن لم نقول أنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما ذكرتم. نعم صحيح. وغير بس ما يكون سوى تقول هذا يقرأ الحديث الضعيف المنكر، السبب ديالو هو أن الفقهاء عملوا به، فلا بد من بيان حاله وبيان أن العلماء أخذوا به وبيان طريقة التي أخذوا منها الفقه. تفضل. من جهة الأصول إذا مر معنا من كلام رحمه الله تفيد الشرطية والظرفية، طبعا في الغالب ما نبع عليها السيوط في نعم في الكوكب. نعم، وكذلك هنا بدلنا قتلنا بيت الكوكب، لو نقتلنا كلامه في الكوكب سيكون ذلك أرسخ. أنا كلما كررنا المعلومة ورسخناها بالقول جمع الجوامع شرح المحلي قال يخرج من ذلك وإذا الليل والليل إذا يغشى. نعم. بمعنى أنها لا تفيد الاستقبال، لا تفيد الاستقبال، الظرفية المفيدة للاستقبال. وقال إذا الليل إذا يغشى لا تفيد الاستقبال، فتفادت الاستقبال هي في الغالب، ولكن أيضا تفيد الثبوت ما ذكرته في الوقت. نعم تفيدت. إذا أذنت فترسل، هنا فعل أمر، والأمر هذا المسألة خلافية يعني كما درسناها عندكم في المستصفى، والغزالي ذهب إلى أن الأمر يكون على الوقف بين الاستحباب والوجوب، ورجح لأن هذه المسائل يكون فيها القطع وليس هناك في الوضع ما يدل على القطع. وجينا وإذا نظرنا للاستعمال فالاستعمال أيضا لا يعطينا فائدة على أنه يفيد الوجوب. أما الجمهور فإنهم يرون أن الأمر يقتضي وجوب، وهذا اختلفوا فيها الوجوب من جهة الوضع، هذا ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى، أو من جهة الشرح ما ذهب إليه الجويني. هنا فترسل، إذا أذنت فترسل جاءت في رواية في إذا في أذانك، هذا لا نحتاج إلى إضمار إلى أن نقدر أن معنى ذلك إذا أذنت فترسل أي في أذانك قد صرح به كما جاء في الحديث. ولو لم يكن هذه الحديث هنا موجود يعني إذا أقم سيكون معنى الأذان نفسره بمعنى الأذان والإقامة، سيكون الحكم عام ليس كذلك لأن كما جاء في الحديث بين كل أذانين صلاة. نعم. تحمل على ذلك أن الترسيل سيكون في الأذان يكون كذلك في الإقامة، لكن بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حتى لا يكون هذا مجملا ويكون عاما للجملة. فترسل أيضا هذا الفعل يدل على العموم في الأحوال وفي الأمكنة وكذلك الأزمنة حتى يدل التخصيص فترسل في ذلك، وهذا هو معلوم ونبه عليه كذلك الرازي والباقي اللاني، نقل ذلك صاحب جامع الجوامع، وأيضا ذكر هذه المسألة ابن دقيق العيد في المقال في شرح حديث أبي أيوب. كنا أمرنا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل قبل لقاء الأبوين، فقال فهم أبو أيوب أن العموم ولذلك انحرف رضي الله تعالى عنه. فترسل وإذا أقمت فاحذر، نفس الكلام يعني ليس هناك من حيث نعم نحن نسمع أصولي ليس هناك مزيد قيم، لكن بقى كلمة ترسل الآن الذي هو محل الفقه وما وبقي على معناه اللغوي وهو هنا. إذا قلنا الأمر يقتضي الوجوب على مذهب الجمهور، فتقول القائل ما الصارف له؟ الصارف كما عودتنا شيخنا رحمه الله أن هناك أصول في العبادات تبنى عليها في بناء الحقيقة، مثلا الصلاة عندنا حديث الأعرابي الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا بناء الأذان تركيبة الأذان وحقيقة الأذان هو حديث الملك الحديث عبد الله بن زيد. ولما علمه الأذان لم يعطيه هذه الصفة، ما دام أعطاه هذه الصفة فتكون هذه من جهة أنها مسنونات، والمسنونات ما يقسمها الفقهاء إما مسنونات في المؤذن في صفة في المؤذن، ومسنونات في فعل الأذان، وهذه من فعل الأذان اللي هو يقول بالترسيل. وأخذوه كما ذكرنا أن العلة في ذلك لما كان الأذان لقرب الخاص فلا بد من ناسبه الترسيل، ولما كان في الإقامة بالداخل ناسبها الحذر حتى تكون أسرعا للصلاة. هنا قضية فالترسل هذا يعني هل الجميع طبعا معناته أن فصل الحروف والجمل واحد واحد، تبقى الإشكال بين المالكية والشافعية وغيرهم. الشافعية يرون أن جملة الله أكبر الله أكبر واحد. جملة واحدة فلذلك يعطيها بنفس واحد، والمالكية نفسها يعطيها بنفس واحد. ده هما يشعر طيب يفرقون بينهما، يفرقون بينه فيضمون الأول في مذهبين ويسكنونه في الثاني وقد تقدم. هنا إشكال عندنا الشافعية في الله أكبر إما الضم أو الفتح، والفتح خرجوه على أن المبرد قال رحمه الله أن هنا الأصل فيه السكون لأن الجزم، ولذلك يقول إبراهيم النخعي قال جملتان كانوا لا يسكنون فيها ولا يعربونها وهي الإقامة والأذان، على ذلك كانوا نسب ذلك إلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فهنا قالوا نعطيها أكبر السكون، لكن أعطاها الفتحة فتحة الألف فصارت عليه من باب كمان ألف لام ميم النقر، لكن رد عليه الشافعية بأن ذلك أن الألف ليست الراء، الألف حق الجلالة لا نقف عليه، وبالتالي تبقى مثل ما ذكرتم أنه الله أكبر. نعم صح. هناك شيء آخر هذا موجود وفيه خير كثير إن شاء الله. أحسنت وعليه العمل. إيه. هو المسألة سبقنا ذكرناها أظن في أول مباحثي بما ما عرفت في المستصفى ولا فين في الطهارة، نبي أن جملة من الأحاديث عمل بها الفقهاء وتسمى الأحاديث التي تلقيت بالقبول، سمى أنها متلقة بالقبول. هذه الأحاديث قالوا بأنها لما تلقتها الأمة بالقبول فتلقيها بالقبول دليل على صحتها، لأن ابن عبد البر قد بما كنا ذكرنا هذه المسألة هذه جمع جملة من الأحاديث التي هي من ناحية السند ضعيفة، من ناحية السند ضعيفة، لكن قال بأن الأمة تعمل بها. وهنا بعضهم أورد ربما احتمالا ربما يقول لعل هذه الأسانيد التي تقررت بها هذه الأحاديث عند من أخذوا بها قد اندرست، كذلك من قال هذا نتيمية. على كل حال فهذه الأحاديث قياس بالقبول وقال العمل عليها لا بد أنها قد كان لها مستندات، لا يمكن الأمة أن تتلقى أحاديث هكذا وتعمل بها باتفاق وليس لها ما يمكن أن تستند إليه مما يكون معتمدا عندهم، هذا أصلا لا بد أن نعتبره. إذن هذه الأسئلة ذهبت، قالوا ربما اندرست، ربما اندرست وزالت وكذا، فالأمة إذا أخذت بهذه الأحاديث يعمل بها، إذن فليس الشرط هنا ساقطا وإنما الشرط مقدر بهذا التلقي. وكذلك أيضا ربما يكون هذه الأسانيد درست لأن ما يمكنش استحيل أن يأخذ العلماء كلهم بأحاديث إما من غير أن تكون مندرجة تحت عمومين وإما أن تكون مستندة إلى أمر قطعي عندهم مما يعتبر مستندا كالعلة وما شبه ذلك، وإما أن يكون ذلك لأسان إذا صحت عندهم ثم إنها أهملت وقعت الغفلة عنها فلنسقى. هذه وجوه تلقي هذه المسائل التي ذكرت، وتتلقي الأمس بالقبول الآن بعضهم يقول لا نبحث عن إسناد لها إذا كانت كذلك. بعض أهل العلم قالوا إذا تلقت الأمة الحديث بالقبول فذلك كاف في صحتها فلا نطلب بعد ذلك إسنادا لها، هكذا. إذن نعم ذكرنا هذه البارحة أمس، قلنا ما دام هذا الشخص في العبادة فالأصل فيه أن لا يفصل بين أفراده، والسلة قلناها البارحة ووجهنا بقدر المستطاع بإيجاز هذه المسألة، وأظن أن هذا فيه كفاية وليس القصد سوى الربط بين الدليل والحديث. ثم قال المصنع وعقل فلا يصح من مجنون وصبي لا ميز له وسكران طافح. إذن الآن نرجع مرة أخرى إلى شروط المؤذن، ومن شروط المؤذن أن يكون عاقلا، من شروط المؤذن أن يكون عاقلا، فالمجنون ومن به سكر يجعله غير واع بما يفعل فهذا آذانه غير معتد. قد يقول القائل وما الذي أفسد آذان هذا الشخص؟ معنى الآذان قد حققنا بأنه ليس إلا للإعلام بدخول الوقت، وهذا متحقق. المعروف أن هذه عبادة، والعبادة من لا يخاطب بها لا تصح، الذي لا يخاطب بالعبادة لا تصح. إذا أتاها فإنه يعتبر آتيا بشيء لا يمكن أن يدخل تحت معنى العبادة، أنه غير مخاطب بها. فالخطاب شرط صحة وشرط وجوب. المرأة مثلا لا يمكن لها أن تصلي وهي في حالة المنع من هذه الأشياء، لا يمكن لها أنها تصلي وهي تلبسة بالمنع، لأنها غير مخاطبة بذلك. وما دمت غير مخاطبة بذلك فإنه لا يمكن أن يصح حتى لو أتت. والمجنون معروف بأنه غير مخاطب أصلا بالشريعة، وذلك لأنه ليست له أهلية الخطاب، ما عندوش أهلية الخطاب. وما دام ليست له أهلية الخطاب فلا يمكن أن تصح منه، وما دام لك من تصح منه فلا يمكن أن تقادت الحقيقة. إذن فوجب أن يؤذن شخص آخر مكانه من أجل الإتيان بهذه الشعيرة التي هي متوقفة على الخطاب. والسكران، السكر على مراتب. السكر الذي يؤدي بالشخص إلى أنه لا يعي ما يفعل، وما يكون يسقط على الأرض من شدة تأثير هذا الخمر عليه، فهذا إن أدنى فلا يصح منه الأذن، ربما يؤذن بشيء آخر، أذن ديال السكران. على كل حال لا يصح. لماذا؟ لأنه لم يستتم شرائط استحضار حقيقة العبادة لتعدل قيام ذلك بنفسه، استحضار مع هذا الحالة الفقد الوعي وعدم الإدراك. هذا إنسان لا يمكن أن يستحضر هذه العبادة، ولا يمكن أن يستحضر أنه يتعبد، لأنه وقع شغل عقله وقلبه بهذا السكر، فارتفع عنه تمام الإدراك وهي الإرادة والاختيار. ومعلوم أن أرباب الشريعة الإسلامية من فقهاء وأصول يقولون المانع التكليفي منه ارتفاع شروطها الذي منها الوعي والعلم والقدرة إرادة والاختيار، وهذه لا يمكن أن تكون من السكر، لأن عقله وقلبه مشغول، هذان مشغولان بهذا الأمر. إذا اشتغل بهذا الأمر فلا شك أن قوته تعطلت بهذا المؤثر، وإذا تعطلت قوته لا يمكن أن يصرف حينئذ نفسه إلى العبادة. هذا هو حبابي. ثم قال الشرط الآخر ما هو؟ والذكورة فلا يصح امرأة أنثى لأنه من مناصب جارك الإمامة والقضاء. المعروف أن الأذان لا يصح من المرأة، لكنه لو أدنت اختلفوا في ذلك، فمنهم من يقول بالكراهة نظرا لأن النساء شقائق الرجال في الأحكام، ولكن بعضهم يرى بأن صوت المرأة يصحبه الرقة حتى إن القول ينسب له التأثير، وهن ينبذن من قول يصيبن به مواقع القطر من ذو الغلة الصادق. إذا أطلقنا اللفظة فربما أصبنا قلب من سمعها، فتقع في تلك الكلمة في نفسه كما يقع الماء في قلب العطشان فتؤثر فيه. لذلك صوت النساء في العبادة قالوا إذا كان فيه الضرر والمفسدة على ما تقدم فوجب أن لا يقول. لكن بعضهم يقول بالكراهة فقط، لو أدنت كره لها ذلك لا يقولن بالتحريم، وذلك لتعرض المناطين فيها. المناط الأول أن النساء شقائق، ومقتضى ذلك المساواة في هذا الأمر. لكن يوجد عارض وهو هذا الذي ذكرناه، ثم يوجد ما يمكن أن يكون أصل المسألة وهو عدم شرعية هذا الأمر في الزمان النبوي، فإنه لم يعهد أن أدنت امرأة في ذلك الزمان ولا أن يؤمرن بذلك لا في سفر ولا في حضر، واختص هذا الحكم بالرجال. وزاد بعضهم فقال بأننا نتمسك بالقاعدة المعروفة أن المناصب والولايات الأصل فيها للرجال، لكن هذه المسألة فيها خلاف. هل كل المناصب كالقضاء والحسبة والإمامة كلها تكون للرجال؟ استثنى بعضهم من ذلك القضاء، وروي عن الإمام مالك أنه يرى أن القضاء للمرأة ليس على ما قرروا، لكن وكذلك أيضا ابن حزم ونقل أيضا عن الطبري، لكن هذا عن مالك لم يصح، وإنما صح عن ابن حزم ونقل عن محمد بن جعفر الطبري وهو صحيح مذهب استقل به، لأنه انتظر هذا المذهب لعدم وجود الأصحاب الذين ينشرونه، لا لضعف في علمه ولا لعدم بنائه لأصوله على رشد وسدد، ولا لأنه لم يضع المسالك، ولكن يضع في من يحمله وينشره. على كل فمحمد بن جعفر الطبري رأى هذا الرأي. إذن فمنصب الإمامة مجمع عليه. منصب الأذان هذا هو حاله أيضا وبعضهم يرى ترى. منصب القضاء في هذا الذي سمع. وعلى كل فإننا لا نريد الآن أن ندخل في بعض التفريعات والمتاهات التي تتعلق بوجوب مراجعة أدلة الشرع في هذا الباب، لكن يكفي أن نذكر بأن هذا هو حال هذه المسائل الفقهية، أن هذا ما يليق بهذا المقام. قوله فلا يصح امرأة بحرمة أذانها، وأما قول اللخمي والسند يكره أذان واحد ينبغي كما قال الخطاب أن تحمل الكراهة في كلامهم على المنع، ليس ما ذكروه من الكراهة بظاهر لأن صوتها عورة منظر المناني. وقد يقال إن صوت المرأة ليس عورة حقيقة بدليل رواية الحديث عن النساء الصحابيات، وإنما هو كالعورة في حرمة التلذذ بكل وحائب فالكراهة على ظاهرها وجيه. وكل حال هذا كلام، هل الكلام الأمر عورة؟ هذه مسألة طرحت، ولكن الصحيح أن صوت المرأة ليس بعورة، لأن في الزمان النبوي كان النساء يحدثن الرجال فيما يقتضي المصلحة فيه المخاطب. إذا كانت المرأة كلما تكلمت أبدت العورة، فمعنى ذلك أن كلما خاطب النبي من النساء أبدين له عورتهن. وكذلك النساء اللواتي يكلمن الرجال في مصالح البيع والشراء في الأسواق، والنساء في الأسواق في الزمان النبوي كنا يبيعن ويشترين، كنا يبيعن ويشترين، فهذا من باب إبداء العورة. كلما تكلمت المرأة أبدت عورتها. وعندما ينزل جماعة من الناس يأخذون العلم عن الصحابية ومنها عائشة ومسلمة وغيرها، هل معنى هذا أنهم ينظرون في عورتهم؟ كلام لا يمكن أن يسري. ثم إن العورة التي حددت في المغلظة والمخففة ما ذكر في أحد من الصلاة، إذن المرأة يجب أن تستر صوتها أيضا في الصلاة أنه عورة، هذا لا يستقيم. الأصل الذي هو معول عليه في البلد باب هو المصلحة والمفسدة، فإن كان صوت المرأة مما يؤثر، لأن الرجال الأصل فيهم أنهم أغلبهم ولا كلهم، وفرضنا أن امرأة تصلي بالرجال كل المساجد الذكور سيبقى فيها الإمام واحد، والناس عندهم شو يصلون في المساجد في العير لو شرع هذا، منهم من يصلي، منهم من يستمع، منهم من يتلدد، منهم من فذا، منهم كل لغرض. المسألة واضحة الفساد، الرجال وفي الرجال خلاف، فما بالك بالنساء. صوت الرجال مما قد يكون فيه تحريم، كما سيأتي بيان ذلك في قراءة القرآن، كما سيأتي ذلك في الآن، أن هذه الأحوال النفسية التي تعرض لهذه الأشياء تعتبر في الدين من المفاسد، لكل حال المصلحة والمفسد. والفقهاء عرفوا هذا وبنوا عليه فروع، منها مثل المتجلة، هذه المرأة المتجلة الذين قالوا بأنها تذهب مع الجنائز وتجلس إلى الرجال، المرأة المثالية 90 سنة 85 سنة ولا الله أعلم، تشبه الرجال في كل شيء، حتى إن بعضهن يخرج لها الشرب يكون عندها شيء صغابي هنا. على كل حال هذه قال الفقهاء بأنها المتجلات، وأن هذه يجوز لها أن تحضر الجنائز وأن تذهب إلى السوق، وقالوا بأنها ما عليه حرج، لأن المانع ارتفع الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لكن أن تجمع الإمامة وكذا الإمامة لم يرد هذا فقط، أما لو ورد وثبت لن يستطيع أحد أن يمنعه، كل ما في القضية هو عدم الورود. أما المنع من أجل الصوت والمنع من أجل العارض فهذا كما يكون في الرجال قد يكون في النساء بلا بأس، أن مالكا يمنع الصوت الذي يكون عنه التأثير كما سيأتي بيان ذلك. إذن في المسألة تتعلق بالمفاسد والمصالح في هذا الباب وهو العمدة فيه. هكذا إذن المرأة لا تؤذن ولا بد من الذكورة، والخنتة قالوا أيضا تلحق بالأنثى في الأحكام الاحتياط للاحتياط فقط، إذا لم يتبين حال هذه الخنتة، لا تبين حاله، إذا تبين حاله أو حالها الخنتة ما أعرفش أنه مذكر المؤنث، يصرف إلى ما تبين حاله. إذا تبين حاله أنه خرجت له اللحية وكذا هذا راجل ولا عنده شيء علامة أخرى، كل حالة الحمد لله قاعد ما كاين اسمه. وبلوغ فلا يصح من صبي مميز إلا أن يعتمد فيه أو في دخول الوقت على بالغ. نعم الصبي أيضا لا يؤذن، لكن هذا كله إن لم يكن قد أمره بالغ بذلك، أما إذا أمره بالغ بذلك وهو إمام المسجد الذي يأمر الأولاد الصغار أن يؤذنوا فهذا لا بأس به، لأن في بعض المساجد الإمام لا يؤذن، فإذا دخل وقت الظهر ينادي على ولد من الأولاد يقول شوف ستأذنت، يؤذن الولد الصغير، ولكن بشرط أن يكون مميزا، والمميز عند الفقهاء هو من يحسن الجواب ويفهم الخطاب، ده هو حقيقة المميز، من يحسن الجواب إذا سألته ويفهم الخطاب. مميز من يفهم الخطابة ومحسن في رده الجواب كما قرنا هو المميز. لكن من أنت يقول لك أنا فلان ولا إيش كدير بلك تنقرأ في نصلتي وصلت عما مميز يحسن الجواب. وإذا قلت له هل تحب شيئا يقول لك أحب شيئا معينا مما يكون دليلا على أنه يفهم الأشياء كيف هم مصلحة والمستدى. هذا هو المميز. ما شيء يصدق يكون بالغ لأن البالغة أعلى من المميز في الزمان والحال والأحكام إلى قوله إلا أن يعتمد أي فإن اعتمد على من ذكر صح أذانه وظاهره أنه يسقط به فرض الكفاية عن أهل البلد المكلفين به. نعم هذا هو الحال. ولكن ليس من الشرط هذا الذي ذكرناه مثلا من الاعتماد على البالغ أن يكون بهذه الصورة التي ذكرناها، بل كل اعتماد على بالغ مندرج من تحت الحكم. مثلا الولد سمع المؤذن يؤذن في ذلك المسجد وعلم أنه المؤذن الفلاني الذي يؤذن في المسجد، وسمع آخر يؤذن في هذا المسجد ويعلم أنه المؤذن المسجد فقام وأدنى، هذا من باب الاعتماد، اعتمد على هذا المؤذن واعتمد على هذا المؤذن فهذا يسمى معتمدا. أو ليس هذا ولا ذاك ولكن قال له من يثق فيه من الناس هذا وقت الصلاة أدنى، هذا اعتماد. الاعتماد يشمل كل صورة فيها أمر من بالغ أو اتباع له واقتداء به، هذا معنى الاعتماد. نعم. ندب متطهر من الحدثين والكراهة من الجنوب أشد. المتطهر مندوب وهذا غير مأخوذ من الحديث ولا يمكن أن نبحث عنه في النصوص الخاصة التي ترد في هذا الموضوع، لكن مثل هذه الفروع نبحث لها عن مأخذ عن المأخذ من جهتين: الأدلة العامة العلل الشرعية، أن إذا بحثنا عن النص الخاص فتعذر علينا تحصيله لم نجده، فإنه يصار إما إلى الأدلة العامة وإما إلى المعاني التي تكون قائمة بهذاك المكلف بهذاك المخاطب بذلك الفعل. الأدلة العامة هنا أن هذه عبادة ويليق بالعبادة التطهر ولو ندبا، لأن كل ما يتقرب به إلى الله تعالى فإنه تناسبه الطهارة، تناسبه الطهارة تعظيما للقربة، هكذا كل ما هو قربة تناسبه الطهارة تعظيما لتلك القربة. وقال آخر بأن الطهارة في المؤذن مطلوبة لقوله تعالى أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، وهذا الآن يدعو إلى العمل الخير، والداعي إلى عمل الخير مطلوب منه أن يتلبس بطاعة في تلك الحالة، والطاعة التي تناسب المؤذن هي الطهارة، فيجمع بين العمل هو الاستعداد بالوضوء للصلاة وبين الدعوة التي في قوله ويعلم بدخوله. هذا جواب المالكية في هذه المسألة، يطلب بذلك ليكون جامعا بين العلم والعمل حتى لا يتصف بوصف يناقض ما يدعو إليه. تلاحقون تمر الناس بالكتاب تقولون ما تقولون ما لا تفعلون، أنت تدعو الناس إلى العبادة وتدعوهم إلى الخير، كان من المستحسن أن تتلبس بالطهارة لأنها هي التي تناسب حالك باعتبارك داعيا إلى الله، هكذا قال. إذ هذا ليس بواجب ولكنه مندوب أي مستحسن للجمع بين العمل وبين القول العبادة، القول عبادة والفعل عبادة، هذا المز وهذا الجمع مطلوب، هذا ما تقرر. لأن الندبية أحيانا نأخذها من جهة الشرع وتارة نأخذها من جهة الأمر وتارة نأخذها من صفة المكلف، وكلها لابد أن تثبت بالدليل الشرعي، لأن الفرع مهما كان وإن أخذ منه فروع أخرى لا ينسب إليه شيء، الذي ينسب إليه الفضل هو العلة الأصلية، هو الأصل، هو الدليل الأصلي، لأن الدليل الشرعي قد يتفرع عنه فرع وذلك الفرع قد يتفرع عنه فرع، لكن الفضل كله يرجع للأصل الأول وهو الدليل الشرعي. فإذا ما قلنا مثلا يجمع بين العلم والعمل وهو ده هو علة الطهارة فهذا إسناد لمعلول لعلة أخرى، وهو ما جاء في قوله تعالى لما تقول ما تفعلون وتأمر الناس بالبر وتنسون أنفسكم، في حالة الدعوة يجب على المرء أن يتلبس بالطاعة، وهذا التلبس جعله بعضهم شرطا في الدعوة، قال الدعوة لا يمكن أن تكون مؤثرة ونافعة إلا إذا جمعت بين التلبس بما يجب أن يتلبس به قبل القول. ولذلك قيل بأن حسن البصري جاء إليه جماعة من العبيد فقالوا له نريد أن تخطب في الناس تذكرهم بفضله العتق. حقيقة حسن البصري خطابه مؤثر ورجل متبع وإمام في زمانه إلى آخره، لا يستحق ذلك لتقواه وعلمه وخوفه من الله التي تنقص. إذن فهو طلب منه ذلك فلم يفعل الجمعة الأولى والثانية والثالثة. الناس الذين ينتظرون الخطاب لم يسمعوا، وفي وبعد ذلك بمدة خطب يذكر الناس بالعتق، ولما جاء إليه هؤلاء وقالوا له قد أخرت هذه الخطبة مع شدة الحاجة إلى مصلحة، قال لهم أنا أولا بدأت بجميع ما عندي من العبيد فأعتقتهم وبدأ، واشتهر ذلك في المدينة، اشتهر بأن حبسي كل ما عنده أعتقه، ثم بعد ذلك قام فخطب في الناس، لأنه لو خطب في الناس يأمرهم بالعتق وهو لم يعتق أحدا وعنده العبيد، شنو هذا؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ ولا يمكن لعالم أن يقع في مثل هذه الأمور، بل لابد أن يجتنبه وقد اجتنبه. هذا شرط في الدعوة، وليس هذا بالأمر السهل، ولكن ليس شرطا وجوبا، وإنما هو شرط صحته. ترى يقول أحد إذن لن ندعو حتى نتحقق، لا يمكن. أن هذا الشخص نفسه سأله بعض الناس قال له أنت لا تدعو الناس إلى الخير، قال أنا لا أفعل الخير فكيف أدعو إليه؟ قال لو كنا ننتظر أن نفعل كل ما نقول لن نتكلم أبدا. سأل فيها ساعة. شرط وجوب وشرط صحة. شرط وجوب هو أن تقول، شرط صحة في قلوب الناس وفي الواقع هو أن تفعل المستطاع. نرجع إلى ما كنا فيه الحد للمؤذن، المؤذن يقول حي على الصلاة، استنت تكون متربصا بالطاعة مستعدا لها، وكيف تدعو الناس إليها وأنت على نجاسة وأنت غير متطهر؟ وهذا بالنسبة للمؤذنين الدين الآخر. ثم قال قوله والكراهة من الجنوب أي بغير دخول المسجد أشد، أي من الكراهة التي حدث أصغر. إن قلت ما فائدة شدة الكراهة مع ما تقرر أن المكروه لا ثواب ولا عقاب في فعله؟ قلت فائدتها أن مشتدة كراهته يكون الثواب في تركه أكثر من الثواب في ترك ما لم تشد الكراهة فعله، أو أن المعاتبة على ما اشتدت كراهته أكثر من المعاتبة على ما دونه في الكراهة، والمراد المعاتبة في الدنيا بحسب الاستحقاق كما نقله شيخنا عن شيخه محمد الصغير، واستظهر هو أن المراد المعاتبة في الدنيا والآخرة إلا مانع من إرادة ذلك. نعم، واضح هذا التوجيه، وهذا يمثل ما توجيه توجيه الفرق بين الكراهة التي في الحدث الأكبر والحالة التي في الحدث الأصغر، فبينهما هنا خلاف في الحكم، وإذا اختلف الفرعان في الحكم وجب توجيه ذلك. اسم توجيه الفرق هذا مطلوب، وقد سمعتم هذا الجواب وهو واضح وبين. ثم قال نديب صيت، الصيت هو الذي يكون له صوت مرتفع، ولكن مقصود بالصوت المرتفع أن يكون سمحا سهلا، لا أن يكون غليظا جدا ولا أن يكون رقيقا، أن يكون بين. لذلك قالوا الغلاظ في الآذان غير مطلوب، صوت غليظ هكذا هذا غير مطلوب، لكنه يصح لأن هذا مندوب فقط. والصيت هو الذي إذا أدنى أسمع من بعيد، أن بعض المؤذنين كأنه يؤذن في بطنه، أصبح يقول الله أكبر وليش كيقول. الصيت هو الذي يرفع صوته فيأتي وما فاتك الآذان رأتي يجيب العجائب والغرائب، فقد الصوت المرتفع، فقد جميع ما اشترط في الآذان من شروط، وما يكون الكلام في ذلك الشيء. إذن الصيت هو هذا الذي يرفع صوته إذا أدنى فيسمعه الناس، وكلما كان الصوت مرتفعا كان ذلك محمودا في المؤذن. قوله أي حسن الصوت أي وكره غليظه، قوله مرتفعه من غير تطريب، وإلا كره لمنافاته الخشوع والوقار والكراهة على بابها ما لم يتفاحش التطريب والإحرام كذا قالوا، ولعل مرادهم في الحرمة البطلان، وإلا في الأذان من أصله سنة، أو أن مرادهم الحرمة من حيث الاستخفاف بالسنة. تأمل ويرجع في تفاحشه لأهل المعرفة الذين لا تلتبس عليهم الأمور، والتطريب تقطيع الصوت وترعيده كما يفعل ذلك بعض المؤذنين بمصر. ثم إن تفسير الشارح الصيت بأمرين الحسن والارتفاع تبع فيه عبد الباقي والخرشي، والخرشي قصره على الارتفاع وجعل الحسن زائدا على كلام مصر. نعم، هذه لوحة وصورة الآدم، أن يكون مرتفعا مع حسن الصوت، وهذا هو المشهور في المذهب. ومنهم من قال بأن الارتفاع وحده شرط وأن الحسن وصف زائد عليه، وهذا فيه خلاف، لكن هذا الأمر يجب أن لا ترد عليه العوارض المفسدة له. ومن تلك العوارض التطريب، التطريب هو المد في الصوت مع تقطيعه. التطريب معروف بأنه إدخال المقامات الغناء في الكلام، فما يفعل بعض المؤذنين يؤذن بطريقة فيها ترقيق تقطيع وتلحين بألحان قريبة من إيقاعات الموسيقى، فهذا إن كان خفيفا فمكروه، وإن كان متفاحشا إلى درجة الخروج عن المعتاد في حقيقة الأذان فهذا ممنوع أي باطل عند بعضه. وهذا يتوصل إليه في بعض الحالات بماذا؟ بتقطيع ألفاظ الأذان تقطيعا يؤدي في بعض الحالات إلى الوقوع في المحظورات، وربما يوقع ذلك في الكفر والشرك على ظاهر اللفظ، ليس لأن هذا مشرك ولأنه كافر، ولكن اللفظ يحمل ذلك، أي لو أخذنا بمعناه لوجدناه كذلك. قال القرافي: رأيت مؤذن الإسكندرية كان يمد لا إله حتى يقطع نفسه ثم يقول إلا الله، مع أن الوقوف على لا إله إلا إله مع الوقوف عليه يقتضي وجود المحذوف، أي لا إله موجود ولا إله حقيقي ولا إله كذا. وبذلك قال القرافي: كنت أسمعه يقول لا إله كلف يمد بها نفسه حتى ينقطع نفسه ويقف عليها في الإسكندرية. والإسكندرية من علمائها في فترة القرافي ابن المنير، وفيها في هذا الوقت بالذات فيها تقي الدين ابن دقيق العين موجود فيها، في ابن المنير في ابن دقيق العين كلاهما في الإسكندرية، وبالذات في المسجد الأكبر في الإسكندرية. على كل حال فهذا لا ينفي وجود المخالفات في أي زمان ولا في أي بلد. لا إله ما يقف عليه ثم يقول إلا الله. وبعضهم ماذا يفعل؟ يجعل مادة أشهد همزة في أشهد للاستفهام، ماشي كيشهد استفهام كأنه يقول أشهد يأتي في المد أشهد أن لا إله إلا الله كيدير المد، وحتى يدير الثاني وأشهد أن محمد رسول، هو محمد رسول، نحن محمد رسول، أشهد أن محمد رسول، هو محمد رسول الله، مع استعمال النون في التعظيم، وهكذا. وخلافة كثيرة، وقد نظم بعضهم هذه القوادح في الأذان ونظم أحكامها وما يترتب عليها كما هو معروف، فلا نطيل بذلك. ثم قال: نعم نعم نعم، يتغير المعنى، ذهبت الحقيقة، وإذا ذهبت الحقيقة وجبت الإعادة. كرهت على ذلك ما لم يتفاحش التطريب وإلا حرم، نعم أي مونع فسد. مرتفع بمكان عال إن أمكن، نعم، مما هو منقول في صفة الأذان أن يكون في مكان مرتفع، ولا يشترط في ذلك تحديد المكان بالمنار، لأن المنار أمر مستحدث ولم يكن عند المتقدمين ولا يعرفونه، وإنما كانوا يأتون مكانا مرتفعا فيؤذنون فيه. ولكن بناء المنائر بجانب المساجد لهذا الأمر يمكن استخراجه من هذه العلة التي رعيت في الزمن النبوي وهو الارتفاع، وما كان مطلوبا فبذاته فإنه تطلب وسيلته. إذا مثلا كان الارتفاع مطلوبا للمؤذن فالمطلوب أن يحقق له هذا الأمر ليحصل هذا الفعل، ارتفاع مطلوب، ولكن الشرع لم يأمر ببناء المنار. ولكن من المعروف أن الشرع إذا أمر بأمرين قد يأمر بأمور أخرى تصحبه، كما هو معروف عند أهل الفقه، قد يأمر بأمرين وتنتظم فيه أو تنطوي فيه أمور أخرى. فإذا قال الشرع مثلا افعل كذا فقد يأمرك بأفعال أخرى تندرج تحته، وما إذا قال لك مثلا ابني هذا المسجد فإن كل ما يمكن أن يكون محققا لهذا الأمر أنت مأمور به، مأمور بشراء المادة، مأمور بإحضار العمال، مأمور بكل ما يمكن أن يتحقق به هذا الفعل، وإن كان الذي أمر به أمرا معينا فقد تكون الأوامر الأخرى تصحب ذلك الأمر الأول، وهكذا. إذن هذا ما يتعلق بالارتفاع، فيمكن استخراج بناء المنائر هكذا ورفعها بجوار المساجد من مطلوبية الأذان على الارتفاع، وهذا أمره واضح سائغ ولا إشكال. ثم قال: قائم وكره الجلوس، نعم كذلك أيضا مما نقل أن يكون المؤذن قائما كما هو معروف في الزمن النبوي، معروف أن بلالا وابن أم مكتوم ما كانوا يؤذنان جالسين، هذا هو الأصل، هو الأصل في القيام يؤذن قائما ولو جلس وأدنى فإنه ينظر فيه، إن كان ذلك لضرورة وحاجة فالصلة ما فيش، وأما إن كان ذلك عن قصد فهذا هو الذي يمكن أن يحكم فيه بالكراهة، لأنه أزيل به المندوب، وأزيل المندوب فإن ضده الذي يكون بالاختيار يتصف بالكراهة. إلا لعذر من مرض فيجوز وظاهره نعم. مطلقا لكن نعم. قال فيها فيؤذن لنفسه لا لغيره. نعم ثم خلص. مستقبل إلا لإسماع فيجوز الاستدبار ولو ببدنه. نعم كذلك أيضا هذا الشرط وهو واضح، فيجوز الاستدبار للقبلة إذا كان ذلك لمصلحة الإسماع، كما هو معروف بأنه في الزمان النبوي كان المؤذن يدور ثم يدور برأسه، وربما كان يذهب يمينا ويسارا، والحديث سيأتي الكلام عليه. لا لا لا لا بأس لا بأس، هو دابا الآلات الآن تغني عن هذا الرفع، لكنها وسيلة من وسائل تحقيقه، مش أنها تزيل المنائر. إذا كانت المرائر يجوز أن ترفع من أجل الأذان عليها وكانت النية هي هذه فلأصلها الشرعية، إذا بنيت فقط بمقاصد أخرى فلكل مقصد غاية التي تحكم فيه، وهكذا تمر المسألة، انظر ما القصد في ذلك. نعم. ويبقى الحلال ويبقى الحكم في أصله حتى يرد ما يرفعه في المقر. نعم بالزور. نعم هو ضعيف اصلا، لان المسجد ليس فيه بناء فوق مسجد نفسه، ليس فيه بناء ثم ان ليس مسقفا فيه غير جريد، فان سيقف جريد. كذلك في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم بجواره، بجوار المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا الحديث يقول لحبه يعرج عليه ويبقى المنار هو بيت الذي بالزوراء الذي يؤدون عليه الناس؟ هذا ما في مشكله، لكن الذي هو الاصل هو طلب الرفع، مش وجود البناء على المسجد، استحداثه للمنائر بجوار المسجد ليس مما اعتمد الا على عله الارتفاع وليس هذا الذي ذكر. قال هذه وسيله من الوسائل، وذاك وسيله من الوسائل، ولا تعرض بين الوسائل، لا يحتاج اليها، لكنها مشروعه باصلها. واذا بنيت مع ان كبرت الصوت قد ادت يعني وضعت على بيتها، مش دائما يكون ان تتعطل يوما، هو في الاصل ديالو انه بني اتباعا لعله شرعيه وهو الادنى على المكان المرتفع، هذا المكان المرتفع علل بانه لاسماع الصوت، هذا هو تعليله. هذه الاله تغني عن ذلك اليوم، لكن يبقى بناء المنائر اتباعا لهذا الامر الاصلي الشرعي هو مباح لهذا الامر الشرعي، لعدم وجود ما يمنع من ذلك، لان زوال هذا وهو الاسماع لا يمنع جواز البناء الارتفاع او الاذان على موسى في علو مع وجود كبيرة يعني يرفعها فوق. نعم لو اخذ الانسان وكان انسانا ظاهريا لكان لابد ان يصعد ويؤذن في مكان مرتفع ليحقق امتثال ما كانت عليه هيئه الاذان في الزمان، لكن ظاهريا مش صوت ظاهري. نعم ايه في الوسائل في مشكله، اذا كان ذلك للضروره لا باس، لا يضر. إذا تعذر عليهم الأذان ومنعوا منه وليس لهم أي وسيلة إلا هذه الوسيلة العادية فلا بأس به، لا إشكال فيه. نعم ألا يحقق الأذان بداخل لكن إعلام الناس ليته بولة حمراء ولا صفراء ولا خضراء مثلا تشعل فوق المسجد للإعلام بدخول الوقت، كما يفعلون في بعض البلدان أنهم يضعون تلك الراية البيضاء يوم الجمعة للإعلام بدخول الوقت، فكان مشهورا معروفا في بعض البلدان، كل هذا لا بأس به إن شاء الله، ولكن تعرف دابا أحكام الضرورة أحكام مخصوصة فيها تسهول فيها سلاسة ويمكن الإنسان يتوسع فيها للضرورة، الضرورة شيء آخر، لا لو كل أنا وقد أحكام الأصلية. نعم هذا الذي ذكرنا. نعم جاء أدنى في المسجد فقد حصل فرض، فقد حصل خيرا لنفسه، كنت خلفت فيه جميع مقاصد الشرع، ولذلك الهد العلامة هذه إذا أمكن أن تكون مفيدة في إحضار الناس ولا بس بذلك، لكن لماذا لا يحضرون من غير هذه الأشياء؟ الساعة محددة مضبوطة ويحضر، ماذا ليكون هذا أفضل من غير إحداث هذه الأشياء؟ على كل حال إذا احتاجوا لذلك ولا يجدون بدا منه في الأصل فيه الزواج، الموقف. قوله مستقبل أي القبلة، وقوله إذا لإسماعيل أي فإنه يدور حول المنار ويؤذن كيف تيسر ولو أدى لاستدباره القبلة بجميع بدنه. وظاهرها كالمصنف جواز الدوران حالة الأذان وهو كذلك، وقيل لا يدور إلا بعد فراغ الكلمة، وقيل إن كان الدوران لا ينقص من صوته في الأول وإلا في الثاني، ورابعها لا يدور إلا عند الحيعلة والمعتمد الأول، والأولى أن يبتدئ الأذان للقبلة وابتداؤه لغيرها خلاف الأولى. نعم، على كل حال هذا الدوران الذي ثبت فعلا نقل عن بلال أنه كان يدور في الأذان، اختلفوا في حقيقته، هل المقصود أن يدور رأسه فقط يمينا ويسارا ولا أن يدور بجسده؟ في الحقيقة أن استخراج المعنى من هذا الحديث هو الذي يمكن أن يرجح هذه الاحتمالات، والمعنى الذي في هذا الحديث هو إبلاغ هذا الصوت إلى أعلى مكان أو أبعد مكان ممكن. فإذا كان هذا يتحقق بهذا الدوران الذي هو الدوران مع الآذان من غير قصر على إمالة الرأس أو على ما بعد الألفاظ وما شبه ذلك، فهو مرجح، هذا الدوران مرجح، لأنه المعنى إذا استخرج من النص فهو الذي يجعل ميزانا، والمعنى الذي استخرج من هنا هو إعلام الناس وإخبارهم في أبعد مكان متأت أو ممكن. فلذلك إذا كان هذا هو المعنى فله حق التصرف في تحقيق هذا الغاية من غير حجر المعنى. ثم قال وندب حكايته لسامعه بأن يقول مثل ما يقول. نعم، هذا الآن مسائل فقهية في حديث كذلك، غدا إن شاء الله تعالى سنسمع هذا الحديث وما فيه من فقهين.